Book 2 29 29 في المطعم 1 U restoranu 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Da li je stol slobodan? من فضلك قائمة الطعام. Molim vas, htjela bih jelovnik. ماذا تنصح؟ Što možete preporučiti? من فضلك واحد بيرة. Rado bih pivo. من فضلك واحد مي معدنية. Rado bih mineralnu vodu. من فضلك واحد عصير برتقال. Rado bih sok od naranče. من فضلك واحد قهوة. Rado bih kavu. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Rado bih kavu s mlijekom. مع سكر من فضلك. Sa šećerom molim. من فضلك واحد شاي. Htjela bih čaj. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Htjela bih čaj sa limunom. من فضلك واحد شاي مع حليب. Htjela bih čaj sa mlijekom. هل عندكم سجائر؟ Imate li cigarete? هل عندكم منفضة سجائر؟ Imate li pepeljaru? هل عندكم شعلة نار؟ Imate li vatre? ينقصني شوكة. Nedostaje mi vilica. ينقصني سكين. Nedostaje mi nož. ينقصني ملعقة. Nedostaje mi žlica.